بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم وما يقدم في هذا البرنامج المبارك في ميزان حسناته. فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ حفظكم الله بالقاعدة 92. نعم تفضل. القاعدة 92: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك أم لا؟ في المسألة خلاف، والأظهر أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة فيما يتعلق بثبوت الضمان مع ثبوت يد الملك، وسبق معنا في القاعدة التي قبلها ما يتعلق بالاستيلاء على أموال الغير والخلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، وأنه هل يثبت الغصب في كل شيء، وهل يعني والضمان، أو لا يثبت إلا في أشياء خاصة. كما تقدم معنا أن الأموال المنقولة التي وفي الأموال المنقولة التي تغصب فإن هذه مضمونة، فإذا غصب دابته، غصب متاعه وأخذه ونقله وحازه، فإنه في هذه الحال يثبت الضمان عليه بتلافه، يكون من ضمان الغاصب، هذا ما فيه إشكال عند جميع أهل العلم. واختلفوا كما تقدم في الأموال التي لا تنقل، وهل يثبت الغصب عليها أو لا يثبت الغصب عليها. والجمهور كما تقدم لنا أن الغصب يثبت في العقار كما يثبت في غيره في المنقول، كما هو مذهب الجمهور وهو ظاهر الأدلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من غصب أرضا فلأخذ شبرا من أرض طويقه يوم القيامة من 7 أراضين. سبق الإشارة إلى بعض الأحاديث في هذا الباب، وأن عموم الأدلة يدل على أن الغصب يشمل هذا وهذا، وأنه إذا تلف فإنه يضمنه. وعلى هذا في هذه القاعدة أيضا، إذا أثبت يده على شيء من مال منقول أو عقار أو غيره، والمال إما يكون منقولا وإما أن يكون عقارا، ويدخل تحته أنواع من الأموال. مصنف رحمه الله يقول في هذه الحال: هل تثبت يد الضمان على يد الملك؟ هذا نوع آخر في الحقيقة، يعني هو فيه شبه مما تقدم القاعدة السابقة في الضمان، لكن ذاك ضمان مع خلو يد المالك، استيلاء مع خلو يد المالك في تلك القاعدة، وهذه القاعدة استيلاء مع وجود يد المالك. هذا الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها، وإلا فالكلام كله في الغصب، لكن هنا ربما اشتبه الأمر وقيل إنه ليس غصبا محضا، والمغصوب منه موجود وحاضر وله نوع تعلق بالمال من جهة ركوبه عليه مثلا إن كان دابة، أو جلوسه عليه إن كان بساط مثلا، أو مكوثه فيه إن كان بيت مثلا أو منزل أو نحو ذلك. في هذه الحال إذا استولى على هذا الشيء، استولى عليه، دخل إنسان دار إنسان غصب بلا إذن وأبى أن يخرج، جلس على بساطه بغير إذنه مثلا، ولو كان المالك جالس معه في البيت، أو كان جالس معه على البساط، أو جلس على دابة ظلما وأبى أن يتركها له، غصبه ظلم، هذا ظلم محرم ما في إشكال. لكن في هذه الحال هل يثبت الضمان على الغاصب إذا تلفت، ونقول قرار الضمان عليه، أو نقول لا ضمان عليه لأن المغصوب منها الآن في الحقيقة يده على ماله، أو نقول إنه يكون نصفان، نصف على الغاصب ونصف على المغصوب منه، فيضمن الغاصب شيئا الشيء الذي غصبه ويكون النصف من جهة أنه شريك له في يعني نفس المالك الآن ليس معزولا عن ماله تماما وله نوع تصرف. المصنف رحمه الله يقول فصل، وهذا والقاعدة عندنا دائما إن إذا وجدت مسائل فيها خلاف وأمكن فيها التفصيل فإن التفصيل في الغالب يبين القول الأظهر، ولهذا نقول فيها إذا زال امتناع المالك يقوم صنف وسلطانه يثبت الضمان، لأن في الحقيقة وجود يده كعدمها ما له قيمة، حضوره مثل ما لو أنه غصب منه ماله وجعل يسائله ويقول اتق الله ويسأله أعطني مالي، حضوره وجوده مثلا أو كونه مثلا يمكث معه في البيت ويدخل عليه مثل إنسان غصب بيت إنسان وصار يدخل عليه في بيته وتلف هذا البيت مثلا أو سقط منه شيء وهو موجود معه مثلا وهو يسأله، هل نقول في هذه الحال إن الضمان يكون مشتركا أو نقول إنه لا ضمان على الغاصب لأن المغصوب منه الآن موجود وله نوع تصرف المال؟ نقول في كما قال مصنف إذا كان ليس له سلطان وزال سلطانه وزال وامتنع تملكه في هذه الحالة الضمان يكون على الغاصب، لكن إن كان له نوع سلطان وله نوع نفوذ ويمكن أن يزيله مثلا ويمكن لو أراد مثلا الغاصب أن يتلفه مثلا أو إذا تلف مثلا في هذه الحالة أن الغاصب أن المغصوب يكون له نوع امتناع ودفع، في هذه الحال ربما يقال إنه يكون شريكا له ويكون بينهما. فكما قال المصنف رحمه الله أنه إذا زال امتناعه ولم يكن له أي تصرف في هذه الحال فهو في حكم المغصوب غصبا تاما وحكم المنقول والمأخوذ الذي لا تصرف فيه، فعلى هذا يضمنه كما والأمثلة توضح هذا كما سيأتي. نعم. قوله حفظكم الله ثبت الضمان وإلا فلا، يعني نعم. أليس في هذا يعني تناقض بين ثبت الضمان وإلا لم يثبت؟ ثبت الضمان يعني هذا فيه تفصيل، يقول إن زال امتناع المالك ثبت الضمان، والجواب محذوف قوله وإلا فلا، الجواب محذوف لدلالة السياق، يعني وإن لم يزل امتناعه وسلطانه فلا ضمان، هذا المعنى، يعني ما دام أنه يستطيع دفع الغاصب يستطيع دفع الظالم مثلا لكنه أراد أن يدفعه شيئا فشيئا مثل دفع الصائل مثلا يستطيع أن يدفعه وأستطيع أن أزيل سلطان أهل الغاصب لكن ما أريد أن أدفعه بالقسر والقهر والقوة، أريد أن أدفعه بالشيء اليسير. في هذه الحالة المغصوب له سلطان وله قوة ويستطيع أن يزيله ويدفعه فلا أثر للغصب إلا من جهة أنه ارتكب إثما وظلما، في هذه الحالة يكون الضمان لو تلف مثلا على المغصوب منه كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه. نعم، منها من هذه القاعدة لو غصب دابة من إنسان وعليها دابة المالك راكب على دابته وعليها المتاع، أو غصب سيارة مثلا وعليها متاعه وعليها والمالك موجود مثلا، هذا ما هو الحكم؟ الحكم كما تقدم، إن كان المغصوب يستطيع دفع هذا الغاصب ودفع هذا الظالم يدفعه عن دابته يستطيع أن يزيل غصبه وظلمه، في هذه الحال لو أنها تلفت أو أصابها شيء أو مثلا هلكت بسبب من السماء أو هلكت مثلا بسيرها في الأرض أو عقرها حيوان أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة يكون الضمان على المالك لأنه في الحقيقة مستول على ماله وهذا الغاصب تابع، غاصب تابع ولا حكم له. وإن كان كما تقدم أنه لا سلطان له والسلطان مثلا للغاصب مثلا أخذ الدابة واستاقها ظلما ولا يستطيع دفع عن الدابة وهلكت، فإن الضمان يكون على الغاصب على كما تقدم. نعم. أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليها كذا. نعم. وهي في يد المؤجر. نعم. أو استأجر دابة، إنسان استأجر حيوان لمسافة مثلا 10 كيلو، استأجر سيارة مثلا من بلد إلى بلد، الواجب التقيد بالشرط. نعم. ولا يجوز الإنسان أن يخالف الشرط حينما يستأجر السيارة من بلد إلى بلد، فلا يجوز أن يتجاوزها إلى بلد آخر مثلا لأنه خارج الشرط، وإن زاد على ذلك فهو متعد وظالم. ولهذا قال وهي في يد المؤجر. ينبغي أن نعلم أنه حينما لا تكون يد صاحب المتاع على المتاع فإن قرار الضمان على الغاصب، سواء إن قلنا زال سلطانه لم يزل، لأن هذا الخلاف كله إذا كانت يد المغصوب منه موجودة، إذا كان مغصوب مثلا موجودة وحاضر مثلا على الدابة مثلا على السيارة مثلا حاضر معه موجود، أما إذا كان غائبا وليس حاضرا فظلم وغصب فإن الضمان يكون على الغاصب، هذا ما في إشكال، لكن كلام فيما إذا كان حاضرا مثلك أو استأجر الدابة، استئجار جائز ليس ما في ظلم ولا تعدي، لكن وش حصل الظلم؟ الزيادة، زاد عليها، استأجرها مثلا لمسافة 100 كيلو سيارة، زاد عليها 100 ثانية، استأجر الدابة إلى بلد وسار إلى بلد أبعد منه، هذا في الحقيقة تعدي وظلم. أو استأجرها مثلا ليحمل عليها خشب، حمل عليها حديد، استأجر السيارة أو استأجر الدابة ليحمل عليها خشب فحمل عليها حديد، أو استأجر ليحمل عليها مثلا قدر معين من المتاع فزاد زيادة كانت سببا في هلاك الدابة أو سببا في عطب الدابة أو سببا في تلف السيارة مثلا، في هذه الحالة نقول إنها تلفت بفعلين. يعني هل نقول الضمان في هذه الحالة من؟ هل هو على المستأجر المتعدي؟ نعم، لأنه تعدى وظلم حينما زاد في المسافة أو زاد في الحمل، أو نقول بينهما مثل استأجرها المسافة 100 كيلو ثم مشى بها 200 كيلو ثم تلفت، هل نقول الضمان عليه أو بينهما؟ منهم من قال الضمان بينهما ويكون على المتعدي نصف الضمان، لأنه استأجرها زاد مسافة، استأجرها لمسافة مؤذون فيها ومسافة أخرى مثل الأولى غير مأذون فيها، فاجتمع فعل مأذون وفعل غير مأذون، فنسقط الفعل المأذون وما قابله من الضمان وهو النصف، لأنه نصف، لأنها تلفت بفعلين، فعل مضمون وفعل مأذون وفعل غير مأذون. والقول الثاني أنه يضمنها جميعا، لأن في الحقيقة تلف بسبب التعدي، بسبب التعدي والمجاوزة. كيف نقول أنه لا يضمن إلا نصفها مثلا، نصف الدابة أو نصف السيارة، كيف نضمن نقوله وهو في الحقيقة التلف بفعله وبسبب فعله وبتعديه؟ ولهذا الأظهر والله أعلم أن قرار الضمان يكون عليه، لأنه ما دام متعديا وظالم، متعدي وظالم، كما لو غصبها جملة، كما لو سرقها مثلا أو غصبها ثم تلفت، فإن ضمانها عليه بلا خلاف، ضمانها عليه بلا خلاف. ولهذا قال وهي في يد المؤجر، احتراز مما إذا كانت ليست في يد المؤجر، فإنه إذا كانت في يد المؤجر فإنه في هذه الحالة يضمنها مطلقا، يضمنها مطلقا. لكن إذا كانت في يد المؤجر يأتي الخلاف. إذا كانت في يد المؤجر نقول في هذه الحالة إن كانت الزيادة عليها، إن كانت الزيادة بغير إذنه لا، فهذا يضمن على الخلاف السابق. إن كانت الزيادة بإذنه فلا ضمان، إن كانت الزيادة بغير لا بإذنه ساكت، لم يأذن ولم يعني لم يأذن له ولم يمنعه، فالأصل أن نرجع إلى العقد السابق، خاصة إذا كان المستأجر هو الذي يقود الدابة وهو الذي يسوقها ويقودها مثلا، أو في هذه الحالة نقول قرار الضمان عليه لأنه تعدى وفرط في الزيادة على المسافة المشروطة أو المتفق عليها. نعم، كلمة شيخ أحسن الله إليكم وهي في يد المؤجر، نعم، المقصود يعني هل الصورة نريد صورة لدابة أو سيارة استأجرت وهي في يد المؤجر؟ مثل ما تقدم حتى تدخل في القاعدة، مثل إنسان استأجر سيارة، نعم، إلى مسافة والمالك موجود معه في السيارة معه في السيارة أو استأجر دابة والمالك معه في السيارة. نعم. فإذا كان معه يستطيع منعه. إيه نعم. قالوا إذا كانت يده عليها فإن يستطيع منعه. ولهذا نقول قد يقول إنسان طيب يده وش الفائدة؟ نقول إذا كان مثلا موجود معه ثم منعه ولهذا لو صرح لو مثلا استأجر من السيارة إلى قرية أو بلد. نعم. ثم زاد المستأجر مسافة ورفض المؤجر ومنعه من ذلك في الحق الآن يصير غاصب. نعم. ما عاد يصير. لكن إذا كان تعدى وهو لم يمنعه ساكت، لكن حينما يتعدى ويمنعه من ذلك ويصر. نعم. ويأبى زال سلطانه في الحق في هذه الحال، ويكون حكم الغاصب، فقرار الضمان عليه بلا إشكال. نعم. ويضمنها جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو دخل دار إنسان بغير إذنه. كذلك أو دخل دار إنسان بغير إذنه، دخول الدار والبيوت لا يكون إلا بالإذن. بالإذن. نعم. لكن لو جاء ودخل دار إنسان بغير إذنه فهو آثم ولا يجوز. نعم. ويجب عليه أن يخرج، يجب عليه يخرج. فلو أنه مثلا هذه الدار تلفت، سقط عليها شيء، سقط عليها تلفت بسيء بغرق بحرق بشيء، في هذه الحال مثل ما لو ركب سيارته بغير إذنه فتلفت وهي في، هل نقول ضمان على من، على الداخل أو على صاحب البيت؟ نقول في هذه الحال مثل ما تقدم مصنف رحمه الله، إن كان زال امتناعه دخل في الدار ومنعه منها، ما عاد صار يتصرف مثلا وأراد إخراجه منها، أو ركب سيارته ومنع من التصرف فيها، وركب دابته ومنع من التصرف فيها، صار الحكم لراكب السيارة وراكب الدابة، نقول زال امتناعه هو سلطانه، ويكون الضمان على هذا الداخل لأنه متعد وظالم والسلطان بيده والأمر بيده. أما إذا كان لم يزل سلطان صاحب الدار وصاحب السيارة يستطيع منعه ويستطيع دفعه، فكما تقدم أنه أن قرار الضمان لا يكون عليه. نعم. أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار على البساط. كذلك هذا من باب التمثيل والتوضيح، وهذا والفقهاء مش يمثلون مثلا بالبساط، يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء مثلا يمكن الاستيلاء عليه. فلو جلس، ولهذا قال والجلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس، وقوله هو الحقيقة، وقوله المالك جالس في الدار يعود إلى ما تقدم، على ما تقدم في أنه إذا دخل داره بغير إذنه والمالك في الدار. أما إذا دخل داره بغير إذنه والمالك ليس في الدار، هو في الحقيقة ظالم وغاصب، والسلطان يكون للدار الداخل. كذلك لو جلس على البساط بغير إذنه وتلف هذا البساط مثلا، في هذه الحالة يكون ضمانه على هذا الجالس، لأنه ولو كان جالسا معه، إلا كما تقدم إذا كان يستطيع دفعه ويستطيع إزالة ملكه، كما لو مثلا غصب منه، مثلا أخذ منه آلة أو جهاز مثلا أخذه وغصبه فتلف مثل أخذ مثلا، يعني جاء دخل بيته وأخذ منه غصبا وظلما أجهزة، وأخذ منها أواني وأخذ منها أمتعة وضعها في مكان ومنع من التصرف فيها، ما نقلها لكن منع التصرف فيها، فتلفت أو هلكت أو عطبت، ضمانها على هذا الغاصب المتعدي لمنعه من التصرف فيه كما تقدم. المقصود أن كان مصنف رحمه الله في قوله الأظهر أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. والمسائل الأخرى. نعم. نعم. بسم الله عليك. أو أردف خلفه فتلفت الدابة. كذلك أيضا لو أنه تلفت الدابة وكانت، ولهذا قال أردف خلفه، يبين لنا أنه إذا كان صاحب السيارة مثلا، صاحب السيارة أو صاحب الدابة هو الذي أمسك بزمامها، فالسلطان له والأمر بيده. ولهذا لو غصب دابة إنسان مثلا ركب دابته بغير إذنه وصاحب الدابة هو الذي يقودها، أو ركب سيارة إنسان بغير إذنه وصاحب السيارة هو الذي يقودها، فتلفت السيارة أو تلفت الدابة مثلا أصابه مثلا حادث أو نحو ذلك، فالضمان لا يتحمله الذي ركب بغير إذن، لأن زمامها وقيادتها بيد من؟ بيد المالك. لكن نقول لو أنه مثلا غصب دابة إنسان أو سيارته، وصاحب السيارة هو الذي يقود، مثل ما يسمي، مثل ما يفعل مثلا بعض قطاع الطرق، يركب مع إنسان مثلا وفي سيارته ويجبره على السير، يكون صاحب السيارة اللي يقود السيارة ويكون يجبره على السير. في هذه الحالة السلطان والزمام لصاحب السيارة اللي يقودها ولا لمن اعتدى عليه؟ المالك مأمور ومجبور، لكن الآن يتصرف بمن؟ بأمر المعتدي، يتصرف بأمر ما له تصرف، قال امش أمام امش أمام، لف يمين لف يمين، لو يقول اضرب هذا الجنة اضرب هذا الجنة، يريد السلامة العافية. نعم، يعني يكون في الحقيقة بيد الغاصب هذا، ولو كانت السيارة أو الدابة زمامه وقيادها بيد صاحبها. ولهذا لو حصل تلف أو هلاك، ولو أنه مثلا، ولو أن السيارة مثلا الآن حينما سارت أمرها أن يسير مع هذا الطريق، ثم سقط في حفرة وأجبره عليها، سقط في حفرة وهلك ومات قائد السيارة وتلفت السيارة، نقول الدية تكون الدية على نفس هذا الإنسان الغاصب، يضمنه بالدية ويضمن السيارة بما حصل فيها من تلف، لأنه في الحقيقة لو نظرنا في المعنى زال ملكه وسلطانه. لكن المصنف أردفه خلفه بمعنى أنه كان زمام الأمر وقيادة الدابة والسيارة أو نحو ذلك بيده، أما إذا كان على خلاف ذلك فلا كما تقدم. أحسن الله عليكم، انتهت القاعدة حفظكم. نعم، الله بعدها. التي بعدها القاعدة 93: من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. نعم، هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة وفيها مسائل كثيرة، والمصنف رحمه أشار إلى شيء منها، وهو من قبض مغصوبا، مثل إنسان غصب سيارة، غصب دابة، غصب بساط، غصب جهازا، غصب كتابا وما أشبه ذلك، وقبضه إنسان من الغاصب، قبضه من الغاصب. القبض هنا المصنف أجمله، لأن القبض إما أن يكون عن طريق البيع، إما أن يكون عن طريق الهبة، إما أن يكون عن طريق الصدقة، إما أن يكون عن طريق مثلا يقول وقفته عليك يظن أنه يملكه وما يعني سيأتينا في الأيدي المترتبة على يد الغاصب، لكن هنا أشار إلى من قبضه من حيث الجملة. فيقول إذا قبض مثلا شيئا مغصوبا، أخذ غصب وهو لم يعلم أنه مغصوب، هو ليس بآثم باتفاق العلم لأنه لا يعلم، ما لكن ما حكمه الآن لما انتقل المغصوب إلى يد أخرى؟ نعم، هو لم يعلم. المشهور في المذهب عند الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب، مو في الإثم، في جواز تضمينه. شوف، في جواز، ما قال في وجوب، في جواز تضمينه، لأنه في الحقيقة المغصوب منه له أن يضمن الغاصب، وله أن يرجع بقرار الضمان، إما أن يعني له أن يضمن الغاصب أو أن يضمن من وصل إليه المغصوب، لكن قرار التضمين وثبوت التضمين في نهاية الأمر واستقراره على الغاصب. لكن فيه تفصيل أنه منزلة الغاصب في بماذا؟ في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة، ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة، لأن هنالك أشياء. فالغاصب مثلا حين مثلا يغصب العين فإنه يلزمه ضمانها، فلو تلفت ضمنها، لو تلفت ضمنها. غصب مثلا سيارة مدة سنة ثم انتقلت من يد الغاصب إلى يد أخرى، بعد سنة تلفت في اليد الأخرى، تلفت هذه السيارة تلفا تاما. الآن السيارة مغصوبة لها سنة، المغصوب منه له عند في المذهب وعند الجمهور يثبت له أمران: يثبت له ضمان العين، ضمان العين حينما ضمن، لكن اختلف متى ضمان العين هذا، هل هو حين التلف أو حين الغصب أو أعلى ما كانت، هذا في خلاف يعني في خلاف كثير يعني بين أهل العلم وفي التفصيل، لكن من حيث الجملة هو يثبت له الضمان الذي ترتب على تلف العين. وإن كان في الحقيقة القول بأنه يثبت له ضمان العين أعلى ما كانت قول جيد متوجه، وحكي عن بعض العلم وقالوا إنه يضمن السعر في الغصب، فلو غصب شيئا مثلا يساوي 1000 ريال حين الغصب، ثم ارتفعت الأسعار ثم صار يساوي 2000، ثم هبطت الأسعار وصار يساوي 500، ثم تلف، هل نقول يضمنه بقيمته حال التلف 500، أو يضمنه بقيمته حال الغصب 1000 ريال، أو يضمنه أعلى ما كان حال ارتفاع السعر هو 2000 في خلاف. وهنالك قول جيد اختار جمع العلم، قالوا إن الغاصب ظالم ومنع المغصوب منه من التصرف فيما غصبه، فالقول بأنه يضمن الغصب أعلى ما كان قول متوجه، خاصة أنهم قالوا إنه يضمن نفع يضمن النفع، كما سيأتينا في هذه المسألة أنه يضمن العين ويضمن نفعها وهو مدة الإجارة، فلو كانت تؤجر ومدة سنة في هذه الحال يضمن العين ويضمن إجارتها مدة سنة كاملة، وسيأتي الإشارة إليه في مسائل توضح هذا في مسائل أخرى إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونستميحكم والمستمعين الكرام في التوقف عند هذا الحد لنهاية وقت البرنامج، ونتواصل بإذن الله في متابعة الحديث عن هذه المسائل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى قادمة من حلقات هذا البرنامج، هذه تحية لكم من أخي مهندس الصوت حمد العزاز، إلى الملتقى بإذن الله تعالى، ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.